السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، فتقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا ولا يستبدل بنا وأن يخلص نيتنا. اللهم آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد ايها الاخوه الاحبه، فكما سبق الحديث عن مساله الولاء على دين الله سبحانه وتعالى والبراء من كل من عاد دين الله او خرج عن دين الله سبحانه وتعالى، وان ذلك اوثق على الايمان كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. ورأينا مدى صلة ذلك بالتوحيد، لأن المؤمنين هم أولياء الرحمن، وبالتالي هم يوالون من دان بالعبودية لله سبحانه وتعالى، إنما وليكم الله ورسوله الذين أمنوا، وفي المقابل يعادون من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقلنا إن الجاهلية كعادتها وإتباع الشياطين كعادتهم دائما يستخدمون خصائص العبودية، أو يستغلون وجود خصائص العبودية في العبد التي أودعها الله عز وجل فيه، لحول مصار هذه الخصائص إلى غير الله عز وجل، نحول مصار هذه الخصائص إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة يعني ممكن نفردها بالحديث، ولكن نلمح إليها فنقول أن الإنسان خلقه الله عز وجل العبد، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى أودع فيه خصائص العبودية، ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى أودع فيه خصائص العبودية. فإذا لم يعبد الإنسان الله عز وجل فإنه في العادة يتوجه بخصائص العبودية إلى غيره. فمثلا هذا الإنسان المسلم أن ينال رضا الله، أن ينال جنة الله، أن يموت على التوحيد، أن ينجو من عذاب الله، دي أهداف عظيمة للمسلم. الإنسان لما يتحول إلى العبودية لغير الله تجده أحيانا يبقى هدف الحياة كلها أن يفوز بالمرأة حتى لو في الحرام، تجده أنه ينصر حزبا من الأحزاب ويموت في سبيل الحزب ويقاتل في سبيل الحزب، أن ينصر بلدا من البلدان، يتبنى قضية جانبية ويعيش لأجلها ويموت لأجلها. دي هو عنده حتة خصيصة العبودية أنه لازم يعيش لهدف، بس بدل ما هو يوجه هذا الهدف لله عز وجل يوجه هذا الهدف إلى غير الله. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدمع، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس أن تكسو إلى شيكا فلن تكش. يعني إذا أصبته شوكة دعا عليه، هو دعاء عليه، لأنه إذا أصبته شوكة فلا أخرجه المنقش، يعني يدعو عليه. والمقصود ليس ما عبد الدينار عبد الدينار، لما حال الإنسان يعيش حياته كلها للمال، وكأن المال ده نهاية حياته وغاية حياته، بل ممكن كما يحدث مع بعض الناس إذا خسروا أموالا ينتحر، إنه كده خلاص الهدف اللي هو إيه الذي وضعه لنفسه في الحياة لم يعبر هدف العبودية. المسلم مش كده، المسلم إذا أصابته مصيبة حتى لو أعظم المصائب ما دامت في الدنيا فهو يصبر ويحتسب، وفي النهاية هو لا يعيش لأجل المال ولا لأجل المرء ولا لأجل كذا، هو يعيش من أجل تحقيق العبودية لله عز وجل. الناس المهوسة بتوع الموضة، الموضة تجيبهم يمين وتجيبهم شمال، قالك تجد النبي صلى الله عليه وسلم اختصر هذا كله في قوله: تعس عبد الخميصة، تعس عبد القتيل، كأنه بيعبد الملابس، تجد انه عنده هوس بالموضة والملابس وكأنه يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. فالمقصود ان الانسان عنده خصائص العبودية، فعندما يحيد عن العبودية لله تلقائيا يتحول الى عبودية لغير الله شاء ام ابى شاء. فمن هنا فالإنسان إن لم يوالي على دين الله لازم يوالي ولازم يعادي، بس سيوالي على أشياء أخرى زي ما نشوف كده، اللي يوالي على الوطن، واللي بيوالي على الفرعونية، واللي بيوالي على كرة القدم واللي بيوالي على الأحزاب لازم هو عنده حتة الإيه؟ إنه لازم يبقى فيه تجمع ولازم يبقى فيه نصرة لطائفة وعداء مع طائفة. دي خصائص موجودة داخل نفسيته، بس بدل ما الولاء يبقى على دين الله يبقى الولاء على القوة، يبقى الولاء على الحزب، يبقى الولاء على الوطن، يبقى الولاء على أفكار معينة، يبقى الولاء على جماعة كذا بقى. والعداء لمن خرج لمن عداه على هذا النسق أو على هذا التجمع الذي تجمع فيه أو الضربات التي يطارت فيها. ومن هنا زي ما نقول إيه، دايما كل شيء الله سبحانه وتعالى بيانا تجري الجاهلية طبعا بديلا له، وطبعا شيئا يقابله ويناصبه. دي نقطة مهمة سنلحظها في أشياء كثيرة، ودي احنا عاملينها في رسالة اسمها الجاهلية من الأمس واليوم، يبقى إن شاء الله نعرضها على حضراتكم بإذن الله يا جلسة. الحمد لله. نرجع إلى موضوعنا، فتكلمنا عن الموالاة وأهمية دين الله وكيف دخل أعداء دين الله عز وجل من مدخل تغيير هذا الهدف من الولاء على دين الله إلى الولاء على القومية العربية، وبعد ذلك الولاء على الوطن، وأسقطوا الغابات التي تجمع المسلمين وهي علامات الخلافة. تحدثنا عن هذه المسائل الإيه من قبل. نأتي اليوم إلى الحديث عن بعض صور الموالاة. الموالاة للكفار لها درجات، الموالاة للكفار لها إيه؟ درجات، منها درجات مكثرة مخرجة من الإسلام، ومنها درجات كبيرة، ومنها درجات محرمة، ومنها درجات مكروهة. زي ما نيجي نتكلم مثلا عن التشابه بالكفار، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ومن تشبه بقوم فهو منهم، هو ده جزء من الحديث. هو أول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد والطبراني بن عسى وإسناد وحسن. ونحن ذلك مؤلفة. طيب قوله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله حديث فنشرحه، هو له شرح طيب للعلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله، له شرح جميل اسمه الحكم الجديدة بالإباعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة. المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم لفظ عام، قد يفهم منه أن من تشبه بهم في أي شيء يصبح مثلهم في الحب، وقد يفهم منه أنه لا بد من التشبه المطلق في كل شيء، وقد يفهم منه أنه لا بد من التشبه المطلق في كل شيء. وهذا هو الصواب كما بيان ابن تيمية في كتاب العظيم الطويل اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، كتاب كله، بس طبعا هو كتاب طويل وعاوز يختصر، وإن شاء الله يعني له مشروع هنعمله إن شاء الله في تنظيم واختصار وتنظيم إن شاء الله، إنه كتاب عظيم جدا. فبيتكلم عن التشبه بالكفار ودرجاته وصوره، وبالذات التشبه بهم في أعيادهم الدينية وخصائص دينية وما نحو ذلك. فالتشبه المطلق بالكفار كفر في كل شيء، ولا شك أن التشبه المطلق بهم لا مانع أن يجعل الإنسان يتشبه بهم في كفر، يتشبه بهم في شيء يخالف عقيدة الإسلام، يخالف أحكام الإسلام تماما، يناقض التوحيد، لأن ده هيبقى تشبه مطلق. التشبه بهم في أمر مكفي كفر، التشبه بهم في خصيصة يختص بها الكفار عن المسلمين كفر، كمن يحمل صليبا، كمن يضع الزنار حول وسطه. الزنار ده كان زمان عمر رضي الله عنه لما فتح المسلمون البلاد كانوا يجعلون زيا معينا لأهل الكتاب يتميزوا به عن المسلمين، فكان من هذا الزي أن يجعلوا في وسطهم رباط معين أو حبل معين بيسموه الإيه؟ الزنار. فكما ذكر قال رياض عنكر أنقل حضرتكم كلامه إن شاء الله، والنووي في روضة الطالبين وغير ذلك، أن من لبس الزنار أو علق الصليب أو فعل فعلا أجمع المسلمون على أنه لا يصدق إلا من كافر فهو كفر، لأن ده بقى خصيصا خصائص إيه؟ دينهم. ولذا احنا بنحذر زي ما قلنا من قبل أن الذين يلبسون الصليب أو يرفعون شعار الصليب أو لبان مع الصليب، قلنا انهم يلقون بذلك وثنا يعبد من دون الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما راى عدي بن حاتم يلبس الصليب قال له يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، فسماه وثنا يعني شيء يعبد من دون الله سبحانه. التشبه بهم قد يكون في أعيادهم مثلا، أعيادهم الكثيرة، ولكن احنا حذرنا من مسألة ايه المشابهة معهم في أعيادهم، وقلنا الشرع خاص هذه المسألة بخصائص زي حديث ابن عباس لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد الأنصار يومين يلعبون فيهما فسأل عنهما فقيل أنهما عيد الأنصار، فقال إن الله قد أبدلكم من هذين اليومين يوم الأضحى يوم الفطر. في الحديث رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا لما في حديث ثابت بن الضحاك أنه سأله رجل وقال له إني نفلت عن أفح إبلا ببوانا قمت اسمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد من دون الله أو وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوف بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأكد أولا وسأله لكي يتأكد من أن ذبحه في ذلك المكان لن يؤدي إلى إحياء عبادة وثن كان يعبد من دون الله، ولن يؤدي إلى إحياء عيد من أعياد الإيه المشركين، لأن الشرع مش عاوز يحيي عبادة عيد من أعياد المشركين ولا يحيي عبادة وثن كان يعبد إيه من دون الله عز وجل. تقرأ بقى فتاوى الحاج يوسف القرضاوي والحاج شيخ الأزهر والحاج المفتي كلهم بقى قالك حتى الإخوان المسلمين وغيره يقول لك إيه تهنئة النصارى في أعيادهم واجب. قالك أنت وبعدين يقول لك إيه واجب وطني يعني زكي مش واجب وطني واجب شرعي. قالك فهذا تمييع وهدم لدين الله سبحانه وتعالى. فإذا فيه ممكن يكون التشبه به حرام زي اللي بيجي دلوقتي يعمل موضة القزع مثلا، قزع من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع هو أن يحلق بعضه بشعر البرس ويترك بعضه هموم. يعني الناس تيجي تحلق ايه شعر مثلا جانب معين وتسيب ايه وتتركه بعضا من الشعر لو يسموها موضة الكابوية أو ذيل الحصان أو كذا أو كذا أو كذا، فهذا اسمه قزع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فده حرام، فهذا حرام. وقال صلى الله عليه وسلم عن الشعر أحلقه كله أو ظهره كله. الناس لما تيجي تعملوا تشبههم بالإيه بالعلمانية موضة ظهرت وهم إيه يتشبهوا بهم في هذه الموضة، فهذا تشبه في أمر محرم وفاعلهم آثم. مثل موضة البنطلون الساقط مثلا هي دي مسألة ظهرت أصلا في السجون الأمريكية، لأن السجون الأمريكية يمنعون المساجين من لبس الأحزمة حول السراويل. فواحد من طلاب الموضة طبعا هم عندهم هوس أصلا وتخلف عقل دماغهم قال لك إن دي فكرة إن المساجين بيمشوا بناطلهم إيه نازلة نعمل إيه نشوفها بقى كموضة، فبالفعل انتشر بين الناس وتلاقي الشخص ماشي وملابسه الداخلية ظاهرة ولا منع جزء من بطن الظاهر ولا منع جزء من عورة الظاهر ولا منع ان صلاته لفست، المهم ان هو ينفذ ايه الموت. زي ما كان معنا مدرس زمان كان يقولنا طب يا اخوانا لما كان فيه موضة زمان اسمها شبستون كان جلده طويلة كده وبتاع ده قبل اللي فيه كشبستون فكان يقولنا طب الناس بتوع اوروبا الشوارع نظيفة الناس هنا دائما المتعة دي تكنس الايه الشوارع كنس أنا كنت لما تصينا بقى في الإيه في الصبري طب ليه كده فاهم؟ فإذا التشبه قد يكون كفرا قد يكون حراما قد يكون مكروها ماشي قد يكون أحيانا مباحا إذا لم يكن لا خصيصا خصائص دينية ولا منهى عنه شرعنا ولكن يستحب المخالفة. زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن اليهود النصارى يتسولون يلبسوا البناطيل السراويل أفلا نتصور يعني يقولوها لو إحنا بقى نلبس السراويل ولا نلبسها؟ فقال صلى الله عليه وسلم تصوروا وابتزلوا يلبسوا السراويل مباح ولكن يلبسوا عليها الإيه الإزار لتحصل المخالفة. إذن هو لم يحجم ولكن كيف أن تكون واحدة وكذلك مثلا كان صلى الله عليه وسلم في الأول كما في صحيح مسلم يغسل شعره وكان أهل الكتاب يغسلون شعره، ثم أنه بعد ذلك أصبح يحلق شعره من الوسط مخالفة لأهل الكتاب، مخالفة لأهل الكتاب. الحديث صحيح مسلم، الحديث رواه مسلم في الصحيح. فلو أن إنسانا أزر شعره هذا بقيته كلها، لكن ليس حراما، ليس لأنه لم يرد فيه نهي مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حسب نوع التشبه حسب ما يكون الحكم، حسب نوع التشبه حسب ما يكون الإيه الحكم. كذلك أيضا في المولاة كما يقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله إن المولاة اسم على حكم وله درجات، وله إيه درجات، منها ما هو كفر ومنها ما هو كبيرة، منها ما هو حرام، منها ما هو مكروه. وعلى ذلك قول كثير من أهل العلم. من الصور المكفرة في الموالاة رقم واحد الدعوة إلى مذاهب المشركين، الدعوة إلى مذاهب المشركين أو إلى المذاهب المخالفة لدين الإسلام عامة، سواء أديان أو مذاهب كافرة أو غير ذلك. وطبعا دي اعتبرها العلماء من أعلى صور الموالاة المكفرة. طب لماذا؟ لأنه في الحقيقة هو نشر للكفر بين المسلمين وتزيين المسلمين لكي يقتنعوا بأديان أخرى أو بعقائد أخرى مخالفة لدين الإسلام. ولذا عندما نتكلم كثيرا وعلى من يدعون إلى توحيد الأديان أو التقارب بين الأديان أو أحيانا يسمون الحوار بين الأديان أو الحوار بين الحضارات، طبعا هم لا يعنون حوارا بمعنى أقامة الحكم، لأنه لو كان حوار بمعنى أن احنا نجلس مع الكفار على اختلاف مذاهبهم أو أديانهم لنقيم الحجة فهذا لا بأس به، هذا شيء مطلوب شرعا، ولكنهم لا يعنون ذلك تماما ولا يجلسون لكي يقيموا الحجة عليهم، بل يجلسون لينظروا إلى نقاط الاتفاق بينهم أو التقريب بينهم أو غير ذلك، أو إقناع الناس بأنه من السماحة أن نقبل الآخرين الذين هم الكفار. وعشان كده أو لأجل ذلك كما رأينا أن هم إيه بيختاروا أسماء تذهب أو تخفف من حدة الفجوة بين المسلمين غيرهم، فأقول لك الآخر، الحوار مع الآخر، التعايش مع الآخر، الاعتبار بالآخر، يعني إيه عشان ما تحسش كلمة الكافر دي كلمة شديدة، بقول لك هو آخر، فبحس يخفف ضعف العداء الذي إيه التي في نفسه. فالذين يدعون إلى المذاهب الكافرة أو يهونون من أمرها لدى المسلمين ويدخل معها بقى الدعوة إلى الأخوة الإنسانية العامة، قالك وطبعا يقول لك شو شوية بقى، يقول لك إيه كلكم لآدم وآدم من تراب، ماشي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لفضل لا فضل العربين على أعجمين إلا بالتقوى، ومن قبل ذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هم لا يجيبوا الايه دي والاحاديث دي لكي يستدلوا على انه ايه كلنا سواسيه، لا ده معنى بطل. لماذا؟ لانه لن تتحقق التقوى الا باتقاء الشرك، اول صوره من صور التقوى هو ان تتقي الايه الشرك، كما في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وأهل التقوى وأهل المغفرة. ففي الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال أنا قال صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى أنا أهل التقوى وأهل المغفرة، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له. يبقى أول حاجة في التقوى أن إيه؟ ألا تجعل مع الله إلها آخر. يعني مش حاجة اسمها بقى ان نستدل بالآية يا الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، على انه مفيش فرق بين المسلم والنصراني وان كله كويس، بس الأكبر من ايه التفاضل. التفاضل ده لن يكون الا اولا بتحقيق الايه التوحيد. فمن اتقاني فلم يجعل معي شيئا فلم يجعل معي ندا فانا اهل ان اغفر له. يبقى اول حاجة في التقوى ان تتقي الشيء، ان تتقي الايه الشيء. فإذا ما يسمى بدعوات الأخوة الإنسانية والوحدة العالمية وغير ذلك من دعوة يأخذ لها لتذهيب الفارق بين الإسلام وبين الأديان الدين الأخرى. تكلمنا عن موضوع ده كذا مرة، قلنا عن المؤتمرات اللي عقدوها والتي يعقدونها بالإيه؟ بالعشرات والمئات في كثير من بلدان العالم. والملك عبد الله في 2006 بتاع الأردن أمام مئات علماء المسلمين قال أريد من علماء المسلمين أن يقوموا بدورهم وأن يردوا على المتطرفين الجهال الذين يقولون أن غير المسلمين كفر. مش ولا عالم أم قال له ماذا تقول أو كلامك كفر أو كلام باطل. وطبعا قاعد مئات من العلماء اللي واخد بقى دكتوراه ولا اخد ماجستير وبتاع واللي مش واخد باله. ولذلك كما قلنا في عام 2008 شهر يونيو الملك عبد الله وعمل مؤتمر في مدريد للتقارب بين الاديان. ملك السعوديه بقى عبد الله خادم الحرمين الشريفين خائن الحرمين، بس هنروح نعمل عضو عندي يعني. وكذلك في شهر 11 في عائد بنك مون بعد ما نجح المؤتمر الاول، وكل ما يحضر مئات من كبار علماء المسلمين وكبار الشيوخ وكبار الدعاء وكذا، مئات، والدكتور عبد الله تركي رئيس رابطه العالم الاسلامي وكذا وكذا، قال لك يحضروا. وبعد واحد اقترح قال لك احنا عايزين نعمل وثيقه نوح تجمع الأديان الثلاثة في 10 مبادئ: لا تظلم، لا تسرق، لا تزني، قالك أعطي إخوانك في الإنسانية حقوقهم جميعا، بحيث يبقى كلهم إيه في دعوة إيه في دعوة واحدة. كل ده لتميع خصيصة دين الإسلام على الأديان الإيه الله. هذا الغيوة دي طبعا نماذج وصور للدعوة إلى المذاهب الكافرة. واحنا هنقول بس مثال بسيط انه في عام 2004 الشيخ حسن القرضاوي والدكتور محمد عمارة ذهبا الى فندق ميديان المطار هنا في القاهرة للحوار مع النصارى واليهود، وكان يمثل بابا الفاتيكان واحد اسمه الاب رفيق بجيش من دوب البابا لمنطقة الشرق الاوسط. الأرض رفيق غش قال ينبغي أن يعلم أننا سنتحاور مع دين الإسلام على أنه دين أرضي وليس دينا سماويا، لأن الأديان عندنا ليست سوى اليهودية والمسيحية، وأما الإسلام فهو دين غير معترف به عندنا. الرد صريح اللي هو اعتبار الحوار على أن أنتم لستم دينا سماويا من عند الله نتكلم. ومع ذلك الشيخ اسمه القرضاوي بعدما بات مات بابا الفاتيكان يوحنا بولس يعني رساه رسالة طويلة وقال أسأل الله أن يغفر له بما قدم من خير للإنسان. وغير ذلك لو بحثنا في هذا المدرسة نجد إيه الكثيرة والكثيرة والكثيرة. فإذا لأن ده بيعدم أصل دين الإسلام يبقى الدعوة إلى مذهب الكافرين من أعظم إيه الأشياء. وعلم أنا أقرأ لحضراتكم ورق بسيط هذه المسألة إن شاء الله. رقم اثنين من الصور المكفرة القتال مع الكافرين ضد المسلمين، القتال مع الكافرين ضد المسلمين. طبعا هذه الصورة مكفرة مخرجة من ملة الإسلام. لماذا؟ قبل أن نذكر أي أدلة أو كلام أو كذا، لأن القتال هو أعلى صور النصر باليد. لأن القتال هو أعلى صور النصر باليد باليد. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لما جه قال لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كايه كقتله. فابن حجر العسقلاني في فتح الباري قال ايه كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله؟ هل يفهم من ذلك ان لو واحد قال لمسلم يلعنك الله او لعنك الله او كذا انه زيه زي ما قتله يبقى نمسك اللي بيلعب عندنا كتير مثلا ويبقى الاثنين متساويين؟ لا هكذا. احنا كل من قبل ان المشابهه لا تفيد تمام الموازنه، المشابهه لا تفيد تمام الايه الموازنه. خلي بالك من الحته دي كويس، يعني انت تتلبس على الكثيرين زي ما قررت رجل في يوم الأيام كان يكفر بالمعصية أو بالكبيرة. فقلت له ما هي أدلتك؟ كان في حوار طويل. فمن ضمن قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر مدمن الخمر كعابد وثن. مدمن الخمر كعابد إيه؟ وثن. فاعترض أن الذي يدمن الخمر مثله مثل عابد الإيه؟ الوثن. فعابد الوثن كافر يبقى مدمن الخمر إيه؟ كافر. قلت له مش له براءة. لأن هذه مشابهة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر الذي يجلس عليها كثيرا كمان يعطف على عبادة الإيه؟ الصلاة. هذه مشابهة. لكنها لا تختلي تماما مثلا في كل الأحكام. قلت له أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه في حديث أبا بكر بعيسى وشبه عمر بنوح عليه السلام. هل معنى ذلك أنهم أنبياء؟ أبو بكر وعمر هم صحابة وليسوا أنبياء؟ إذا لو كانت المشابهة تختلي تماما مثلا لفهم معنى الحديث أن أبو بكر وعمر أنبياء. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم عليا بهارون. وكمان معلوم ان علي هو صحابي وليس نبيا. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخله. بمعنى ان ايمانه وصف في الارض وعوله مرفوع الى السماء. وكانت المشابهه تصلي تماما مماثله. لكنهم ان اي مسلم قصير يبقى كافر. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالنحله ايضا. لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. لكن يفهم بقى بأن المسلم بيلع بس هذا هو المقصود. فالمشابهة لا تقتضي تمام الإيه؟ الممثلة. طيب فالمقصود في قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتل قال ابن حجر رحمه الله فاللعن هو غاية الإيذاء باللسان. شو بقى كلمة فاللعن هو غاية الإيذاء بالإيه؟ باللسان. والقتل هو غاية الإيذاء بالإيه؟ والقتل هو غاية الإيذاء بالإيه؟ بالجنس. يبقى القتل هو أعلى درجة من درجات الإيذاء بالجنس. طيب قتل المسلم له صور أو له أحوال. قتل المسلم له صور أو له أحوال. قد يكون هذا القتل كبيرة وحرام زي ما إن واحد يقتل مسلما ظلما أو يتنازع في خصومة أو ضربة أو كذا فيقتل أحد من الآخر. فهذا قتل ظلم هو كبيرة والذي يخير فيه أولياء القتيل بين أن يقتلوا القتل أو أن يأخذوا منه الدية أو يعفو عنه هم خيرون بين الثلاث. وهذا فيه قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر العبد بالعبد الأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بعروف أداء على الإحسان. فاستدل العلماء منها على أن قتل المؤمن مرتكب كبيرة لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه أي أخيه المسلم. فهذا قتل عجيب كبير وإن كان حدث فيه خلاف بين العلماء. فالجمهور جمهور العلماء يرون أن قتل المؤمن له توبة ممكن يتوب والقصاص يوم القيامة بينه وبين القتيل في الحسنات والسيئات. لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون المفلس فيهم قال المفلس من لا درهم له ولا متاع قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام وصدق ويأتي وقد طلب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن قاتل المؤمن ليست له توبة لقول الله سبحانه وتعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فأخذ ابن عباس من ظاهر الآية أن قاتل المؤمن عمدا ليس له توبة. ولكن على كل قول الجمهور أن قاتل المؤمن هو مرتكب للإيه؟ الكبيرة. هذا إذا كان القتل من أجل خصومة أو عداوة أو أخذ ثغر أو نحو ذلك. ولكن نحن نتكلم لكن بقى فيه صورتان مكفرتين. الصورة الأولى هو أن يقاتل المسلم يقاتل مع الكفار ضد المسلمين يقاتل مع الكفار ضد المسلمين. ليه بقى دخلت ليه بقى لماذا دخلت الكفر؟ لأنها أعلى صورة من صور النصرة باليد للكفار، لأنها أعلى من صورة من صور النصرة باليد للإيه؟ فأن هو كده بيقتل مسلم صالح كافر، مش قاتل عادي بقى، مش قاتل خصومة، مش قاتل فرق، مش قاتل ظلم، لا بيقتله لصالح إيه؟ كافر لكي ينصر عليه كافر. فهنا دخلت في صور المعاناة المكافرة. ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب الدرجة الثانية على أنها الدرجة الثانية في الدرجات المكفرة، ماشي؟ ويدلل عليها قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الآية في سورة النساء. وقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أسلم أناس بمكة وكانوا يستخفون بإسلامهم، فلما كان يوم بدر هم كانوا بقى في مكة مستخفين بإسلامهم، محدش يعرف إن هم إيه مسلمين من الكفار. فلما كان يوم بدر خرجوا، خلي بالك بقى من لفظ كويس، خرجوا يكثمون سواد المشركين على المسلمين، خرجوا يكثمون سواد المشركين على المسلمين، فجعل السهم يقع في رقبة أحدهم ويضرب أحدهم بالسيف فيقتل. فلما علم الصحابة قالوا قتلنا إخواننا، قالوا ده دول كانوا إخواننا أسلموا معنا في مكة وإحنا كده إيه قتلنا. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. واستثنى الله عز وجل المستضعفين بعد ذلك الذين لا يستطيعون حل دولة المسجد. وهذا الأثر رواه البخاري عن ابن عباس تلاقيه في الصحيح، وكذلك رواه الطبري بسند قوي. والمقصود ان أخذ من العلماء أنه إذا كان تكثير سواد المشركين، تكثير عدد المشركين على المسلمين في القتال كفر، من باب أولى أن من قاتل بيده، ده دول كمان ما قتلوش، ده هو زي يقول ابن عباس وغيره إيه، خرجوا يكثمون سواد المشركين على المسلمين، بيكثروا عدد الكفار على الإيه؟ على المسلمين. فما بالك بمن رفع السيف وقاتل المسلمين ضد لصالح الإنس الكافرين. كذلك في مجموع الفتاوى التمييع، انا لا يحضرني الان المجلد بس سهل اجيبه يعني ان شاء الله موجود ونشرناه قبل كده، ان رسول الله تعالى رحمه الله عمن يقاتل المسلم لاجل دينه، سئل رحمه الله عمن يقاتل المسلم لأجل إيه؟ دينه، فقال: الحمد لله، أما من قاتل المسلم لأجل دينه، خلي بالك بقى مش قتل ظلم بقى، مش قتل عداوة، مش قتل مشكلة شخصية، لا لأجل إيه؟ دينه، كما يقاتل اليهود والنصارى الكفار يعني المسلمين لأجل دينهم، فهذا كافر مرتد مخلد في نار جهنم. قال العلماء: مخلد في نار جهنم أي لو مات على كفره، لو مات على إيه؟ على كفره ولم يتب منه. كذلك هتجد في المحلل لابن حزم أظن الجزء الثالث، كلامه عندنا موجود بالنص برضه سهل نقراه لكم إن شاء الله، هو بيتكلم عمن هاجر من ديار المسلمين إلى ديار الكفار. هنتكلم على نقطة الحكم الهجرة من ديار المسلمين ديار الكفار أو الإقامة في ديار الكفر أو غير ذلك، دي مسألة سهلة هنتكلم عنها إن شاء الله وهي مهمة أيضا. فقال: أما من هاجر من دار المسلمين أو من دار الإسلام إلى دار الكفر فلا يخلع أربعة أحوال، فلا يخلع أربعة إيه؟ أحوال. إما أن يهاجر إليهم ويكون معينا لهم على قتال المسلمين، فهذا كافر مرتد، دي أول حاجة إن هو يهاجر الكفار ويقاتل معهم الإيه؟ المسلمين، يبقى ده كافر إيه؟ مرتد. الدرجة الثانية أن يهاجر إليهم ولا يكون معينا لهم بالقتال على المسلمين، ولكنهم عنا لهم بكتابة ونحوها. كلمة كتابة ونحوها أي في الأعمال التي تستخدم ضد المسلمين، أي في الأعمال التي تستخدم ضد إيه؟ المسلمين. زي ما نقول مثلا شغال في الجيش الأمريكي اللي بيحارب المسلمين في أفغانستان مثلا، يعني كمثال قريب مثلا. ففي ناس مباشرين في القتال، وفي ناس بيعملوا ايه؟ امداد وتموين او تسجيل دفاتر او كذا، ولكن في النهايه كلها بتصيب ضد الايه؟ ضد المسلمين. بنقول هذا عشان ما حدش يفهم ان واحد يقول لك، يعني لو واحد شغال مثلا في فرنسا في اوروبا في كذا في امريكا في بتاع مثلا في وزاره الصحه في في عمل مباح يبقى معين لهم بكتاب، لا بنقولك معين لهم ضد المسلمين. وصل؟ قال هذا ايضا كافي ومدد استعطاه الاقل ايه؟ اقل درجه. الحال الثالث ان يهاجر اليه ولا يكون معينا لهم ضد المسلمين لا بقتال ولا بكتابه او نحوها، فيش عمل امداد وتموين يعني، ولكنه ذليل عندهم. ولكنه ايه؟ ذليل عندهم، كذميه عند المسلمين زي ما ذميه ذليله عند الايه؟ المسلمين. فيقول إيه بعد النص؟ ماذا يقول؟ يقول فظاهر النصوص يتناوله وما يبعد عن الكفر، اللي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني المشركين. والحال الرابع هو أن يكون هاجر أو فرج من بلاد المسلمين أو من دار الإسلام إلى دار الكفر لظلم وقع عليه في دار الإسلام، لظلم وقع عليه في دار الإسلام شريطة ألا يكون معينا للكفار ضد المسلمين، يبقى هو هاجر من دار الإسلام عشان في الظلم وقع عليه في دار الإيه؟ الإسلام، بس بشرط إن هو لا يكون معينا للكفار ضد المسلمين. قال فهذا مسلم مظلوم يرجى أن يعفو الله عنه أو يرجى أن يعفو. يبقى المقصود أن يعتبر أول درجة أنه يهاجر من دار الإسلام إلى دار الحرب ويكون معينا للكفار بالقتال ضد الإيه؟ المسلمين. فقال إنه إيه؟ إنه كافر مرتد، يعتبر أعلى الدرجات الموالاة مع الكفار ضد المسلمين. كذلك فإن قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، في وجه دلالة ذكرناها من قبل، وأن الله سبحانه وتعالى خص الكافرين بصفة معينة أو بخصيصة واحدة. وإحنا قلنا أن الحكم إذا بني على وصف واحد فهذا الوصف مؤثر في الإيه؟ فربنا سبحانه وتعالى قال الذين كفروا مالهم ما شأنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، يبقى ذكر الكفار وذكر لهم وصفا ايه؟ واحدا، وانهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، فدل ذلك على انه وصف مؤثر في الحكم، دل ذلك على انه وصف مؤثر في ايه؟ الحكم. الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يبقى قتال سبيل الطاغوت وصف من فعله او من وقع فيه يكون كافرا، لان ده وصف واحد بس. لما نيجي نقول الذين كفروا يعبدون غير الله، الذين كفروا يقعون في الشرك، ما ينفعش اقول الذين كفروا يسلكون، ان السلك ممكن تقع من ايه؟ المسلم. لا، طالما ذكرنا الحكم وذكرنا صفه واحده فلا بد ان تكون مؤثره في الايه؟ الحكم عام الحق اللي نهي. ماشي؟ طيب. ونلاحظ ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر فرعون في اكثر من ايه في القران قال الله سبحانه وتعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقال الله عز وجل ونوي فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ممكن واحد يجي يقول لك طب ما هو فرعون والجنود والشعب كله كان كافر، كلهم كانوا كفار. نقول له كلام جميل، ولكن ذكر هذه الطائفة بعينها لأهمية الحكم، لأنه إيه؟ فرعون هو الملك الحاكم الكاهن، وهامان هو الوزير الذي يسلط له الإيه؟ الأمور، والجنود هم الذين يحمون ملكه ويقاتلون معه. فأتبعهم فرعون بجنوده باغيا وعدوى، فهم اللي بي يعني بينفذوا قوته العسكرية، هم الذين ينفذوا ايه قوته، انما هو لما عمول جنود مش قادر ينفذ ملكه واحكامه. ذكرهم بالتعيين دون بقية الناس لأهمية الدور الذي يفعلونه، فصور الله بينهم وبين فرعون في ايه في الحكم. ومن هنا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: لا يأتين عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقتها ويقربون شرار الناس، فمن أدرك ذلك منهم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خاتما. رواه ابن حبان بإسناد الصحيح ورواه أبو يعلى وفي إسناده نظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما ذكر الأمراء ألف الساق مش الكفار كمان اللي ليهم وصف معين، لا يأتين عليكم أمراء إيه هم يؤخرون الصلاة عن مواقتها، ما أنتش كمان يتركون الصلاة، ويقربون شرار الناس، يعني الحاشية بتاعتهم تبقى من شرار الناس من أسوأ الناس ليست حاشية خير. فإذا ظهر منهم هاتين الصفتين فقال صلى الله عليه وسلم قال: فمن أدرك لا يأتين عليكم أمراء ويخرجون الصلاة عن مواقفها ويقربون شباب الناس، ومن أدرك ذلك منهم الذي يدرك هاتين الصفتين إن هم يأخذون الصلاة عن مواقفها، قال الشوكاني: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يأخذون الصلاة عن مواقفها أي يصلون في آخر الوقت، لا بمعنى أنهم يخرجون الصلاة عن وقتها، أنهم يصلون في آخر الوقت. عشان كده يفسر بلغة تانية نقول: كيف بكم إذا ولي عليكم وراء يأخذون الصلاة عن مواقتها؟ قال: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: صلوا الصلاة وقتها ثم اجعلوا صلاتكم خلفهم نافلة. يبقى إنما هم بيخرجوا الصلاة، لو كانوا يخرجون الصلاة عن مواقتها ما كانوش هيصلوا لهم لا نافلة ولا غير نافلة، إنه هيصلي الصلاة بعد الإيه؟ بعد الوقت. ولكن هون يبقى إنهم يصلون الصلاة في آخر الإيه؟ في آخر الوقت. شوف بقى كمان: فمن أدرك ذلك منهم الذي يدرك هاتين الصفتين أنهم يأخرون الصلاة عن مواقتها ويقربون شرار الناس الحاشية بتاعتهم من أهل السوء والفساد، فلا يكونن عريفا، مش عريف، لا عريف على وزن عظيم، قال ابن حجر عريف على وزن عظيم، وهو الذي يتعرف أخبار الناس ويرفعها إلى من فوقه. يعني راجل مفضل راجل بحضر ومرشد وكذا. فلا يكونن عريفا ولا شرطيا. قال ابن منظور في لسان العرب كتاب اللغة طبعا معروف: والشرطية والكتيبة المقاتلة، ويقال شرطية وشرطية، والأفصح شرطية في اللغة، والشرطية والكتيبة المقاتلة، ولا جابيا وهو الذي يجمع لهم الأموال من الناس زي جماعة الضرائب، ولا خازنة وهو الذي يخزن لهم الأموال. فتلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تولي وظائف معينة وإعانتهم، سواء بقى بجمع المعلومات ليهم، بالقتال معهم، بجمع الأموال، أو القيام على خزانتها لهم. وصل ليه؟ لأن هذه وصائف مؤثرة تؤدي إلى استمرار حكمه، أن يبقى عنده قوة معلومات، قوة عسكرية، قوة مالية، تمام. وإذا كان هذا في حق الأمراء الفسقة تواجب السداد، إذا كان هذا في حق الأمراء الفسقة فمن باب أولى أن يكون في حق الأمراء الكفرة، بعد أولا أن يكون في حق الأمراء الإيه؟ الكفر. وخبر حذبك يبقى كل ده رجع لأنه أعظم صورة من صور النصرة باليد هي الإيه؟ القتال معهم. أي حاجة غير القتال هتبقى أدنى من هذه الصورة. في ملحوظة مهمة جدا ناخد بالنا منها، وأنه من المعلوم في عقيدة أهل السنة أننا لا نكفر مسلما بذنب أو كبيرة التي يزنون دون الشرك بالله عز وجل أو دون الكفر لذاته، كما سنشرح في الإيمان إن شاء الله، لا نكفر مسلما بذنب سواء كبيرة أو صغيرة ما لم يستحل، ما لم إيه؟ يستحل. إذا استحل القهر، إذا استحل الحرام أو الذنب فإنه يكون كافرا، بعكس ما لو فعله كفعل مجرد فإنه يكون متكمل للكبيرة أو فاسد بحسب درجة الإيه؟ حسب درجة الفعل، أو عصيا أو آثما إن كان صغيرا من الصغار. أما إذا استحل الكهف إن إحنا كما قلنا إن أول أدلة الكتاب والسنة بيانت أن استحلال الحرام إيه كفر، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة، كما قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يظن به الذين كفروا حلناه عاما وحجمناه عاما ليعطوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فبين عز وجل أن التلاعب في الأشهر الحرم استحلال الكتاب في الأشهر الحرم واستحلال لما حرم الله، وهذا زيادة في الإيه؟ في الكفر. زيادة إنما النسيء زيادة في الكفر، هم كفار وزادوا كفر. وكما في حديث مسلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل أنه قال إني خلقت عبادي كلهم هنا في أي على ملة التوحيد، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم. يبقى كان الإزاحة عن الدين هو بتحريم الإيه؟ الحلال. فتحريم الحلال أو تحليل الحرام هو تبديل شرع الله عز وجل للكفر. ثم الحظ بقى أن الناس الذين يقتلون المسلمين بموجب أو القوانين الكافرة التي يضعونها، يقول لك احنا بننفذ القانون، احنا بنديك إعدام لأن انت خارج عن القانون، والقانون هو اللي قال انت تعدم، والقانون هو اللي قال انت تقتل. هذا استحلال للقتل، ان هو ما يجيش يقول لك انا بقتلك وانا ظالم لك، ما يقولش كده ولا يقول ذلك، ويقول لك انا بقتلك بموجب ان انت خارج على القانون، وان القانون هو الذي امر بقتلك، وان القاضي هو الذي حكم بقتلك. فاذا هم يستجيزون دماء المسلمين ليس بموجب ادله من دين الله، ولكن بموجب الايه؟ القوانين الكافره المبدله والمغيره لشرع الله عز وجل. فلانه لو قام مسلم لكي يطبق شرع الله سبحانه وتعالى ودعا الى ذلك واعتبره خارجا على الحاكم، يقول لك ياخذ اعدام ياخذ تأبيد. يعني هم يستجيزون إذا أبو ما يقولكش ده حرام احنا نظلمه، يقولك لا هو عندي له حكم انه يستحق كده، يستحق ان هو ياخد اعدام ياخد تأبيد يتحبس يتأذي. فهم يفعلون ذلك بموجب القوانين الكافرة، فهذه صورة من صور الاستحلال، لانهم يعتبرون انه مستحق لهذه العقوبة وليس ظلما به. مستحق بموجب ايه؟ ليس بموجب شرع الله عز وجل، ولكن بموجب القوانين الكافرة التي يحكمون بها. يبقى دي صورة من صور استحلال قتل المسلمين او اذاء الايه؟ المسلمين. زي ما كانوا عاملين قوانين الاعتقال وما زالوا يصنعونها في كثير من البلدان، ان يعتقل المسلم بل يعتقل ويعذبه وكذا وكذا. طب يا عم لماذا انت تستجيز اذاء المسلم؟ ولماذا تستجيز حبسه وتعذيبه؟ ولا بموجب قوانين الاعتقال قوانين الطوارئ ولا انت؟ فهو يعتقد ذلك جائزا، لان يقول لك انا بنفذ ايه؟ بنفذ قانون. القانون ده ينفذ على مين؟ يقول لك الاجهابيين. الاجهابي اللي هو مين؟ اللي هو المسلم في النهايه. فاذا انت لو تاملت في فعلهم لا تجد انهم يقولون انهم يظلمونك، ولا تجد انهم يقولون انهم يفعلون بذلك كفرا او حراما او نصره للكافر. لا، يقول لك احنا بنحاربك انت اللي خارج عن ايه؟ عن القوانين، ومستحقوا هذه الحقوق. اذا هم يستجيزون قتل المسلمين او حبس المسلمين او إذاء المسلمين او مصادرة اموال المسلمين، يستجيزون ذلك يعتبرونه مباح في حقهم بموجب القوانين الكافرة المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. وهذه نقطة مهمة يجب ان نتفطن لها وقل من نبه عليها والله تعالى اعلم. يبقى بنا معنى ان القتال مع الكفار هو اعلى درجات النصرة للايه؟ باليد، وهي درجة مكثرة ومخرجة من مدة الإسلام، نقل عليها محمد عبد الوهاب الإجماع في كتاب الطبر الثانية، واعتبرها الدرجة الثانية من درجات المعلمة المكثرة والله تعالى. بننبه التنبيه بسيط كده، إن في بعض الناس دلوقتي بيجي يقول لك إيه، إحنا عاوزين المهندس المسلم والطبيب المسلم والظابط المسلم. ماشي، مهندس مسلم وطبيب مسلم لأن عمل الطب والهندسة وغير ذلك حلال، هو أمر مباح بل هو يسد فرض كفاية للمسلمين. ولكن الطبق المسلم إذا كان طبيعة العمل هو أنه ينفذ القوانين، وهذه القوانين مبدلة ومغيرة لشرع الله عز وجل، بل إن أعظم عداء دائما بين هؤلاء الناس بين الشرطة وبين المسلمين وعداء بين المسلمين. يعني اللي خلاهم كانوا ايه؟ اي واحد يلتحي يبقى موضع شبهة، اي واحد يجي يدي مقر مسجد موضع شبهة، اي واحد يدي خطبة يبقى موضع شبهة، اي واحد ويعتقل وينفع السجون سنوات طوال واذا غلبهم ممكن يقتلوه كمان. ومن هنا ايه سمعوا عشرات الالف. بينما لو واحد لو وقف في الشارع يسب الله عز وجل لا اله الا الله مفيش خط مفيش اصلا ماده في القانون تجلد سب الله عز وجل مفيش ماده اصلا. لو وقف لو جاب صنم حتى وسجد له يقول لك حاجه تانيه مفيش ماده في القانون في حاجه زي كده. ما هو لا عقوبه الا بنص. نقول له الكلام ده بقى ايه؟ لا لا نريد طالب مسلم ده لما هو اصلا يكون طبيعه عمليه انفاذ شرع الله. ولكن اذا كان طبيعه عمليه انفاذ قوانين كافره يبقى هذه تركيبه باطله. بقى هذه تركيبه ايه؟ باطله من البدايه. انا مش هطول النهارده لسببين، لان في ناس كتير بتخبطوا في الميعاد، ولان انا وعدناكم باجابه اكبر قدر من الاسئله ان شاء الله. فكده هتبقى السنه اسمعها ان شاء الله. تفضل. الحمد لله مش اسمك. انا نسيت اجيب اقول يا عم. في درس السابق قبل كده كان في دين عيسى عليه السلام بجواز العمل المسلم عند الكافر. هل ممكن نضيف الشروط دي اللي هو هاجر بالكفار من هاجر بس؟ احنا ان شاء الله معلش انا هطلع اسف أأجل موضوع الكلام عن الهجرة لدرجة الكفر ومتعلقاتها وضبطها بالواقع في المرة القادمة عشان بقية الناس تحضر بحيث إيه يعم الفائدة إن شاء الله. إنما أنا هأكد مرة تانية وأقول إن إحنا قلنا من قبل إنه يجوز عمل المسلم عند الكافر بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون العمل حلالا أو مباحا في حد ذاته. الشرط الثاني أن يكون المسلم متمكنا من إقامة دينه. الشرط الثالث ألا يكون المسلم ذليلا عند الكافر. ألا يكون المسلم ذليلا عند الكافر. ومن هنا قال ابن حجر واتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن يعمل المسلم نابلا أي خادما عند الكافر. طبيعة عمل الخادم أنها فيها مزلة. طبيعة العمل فيها إيه؟ مزلة وانقصاد. ماشي؟ مثلا يعني كمثال. هذه ثلاث شروط مراعاة للعمل عند الكافر. والله تعالى. وفرق بين العمل عند الكافر وبين موالاة الايه؟ الكافر. ماشي. ولا سيد. كثير الشيء من الناس بيحتاج او بيقول شبه موضوع ان مصادر الياسين او وجود اشباه يعني بيود ان دخول سيدنا عمرو بن العاص لمصر اللي كانت موجوده هي والاهرام هو ما كانش. شبه ما كانش موجود اصلا. اكتشفوها من 200 سنه الانجليز وده التنسيق بتاع التصوير بعض الخدمه كان موجود ده مكتشف من 200 سنه بس معذره يا شيخ ناس هو احنا عايزين نقول حاجه عشان موضوع تفسير التماثيل ولما الصحابه فتحوا البلاد لقوا التماثيل وما كسروهاش ونحو ذلك. هو دي مساله بسيطه بس احنا عايزين نقول ايه بقى النظر التاريخي في هذه المساله. عايزين بقى نظر تاريخي. اعتقد انت عندك في بعض كتب التاريخ بتذكر انه لما دخل تم تاني حكم مصر عبد العزيز بن مروان اللي هو ابو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يوجد في ناحيه منطقه الاهرامات كده زي مسله كبيره على راسها طائر ونوع من التماثيل يعني. فجمع الفاعله وامرهم ان هم ايه يشيلوا البتاع دي. فحفروا حولها فانهار بهم ارض فمات فيها حوالي 20 رجلا. فترك الباقي. طب حد يفتكر ان لما جاب طلبان يفجروا تماثيل باميان من سنوات طويله جابوا ديناميت وبتاع وكده. فالاستدلال بالفعل ليس واضحا. لكن احنا معانا ظهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عليهم لأبي الهياج الأزدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تبفانا إلا فرصته. وبعدين في ملحوظة ان احيانا في بعض النصوص تخفى على بعض الصحابة ان الصحابة تفرقوا في البدع معايا يعني فرق بين اجماع الصحابة وبين رأي بعض الايه الصحابة وممكن يكون فيكون لهذه التمثيل عكسا عن إقامتي أو عدم أصليم علي وهيئتي كده جو الهول ده ويقول له وقت جموع فعلا فالفرق فترة قريبة مش بعيدة كله مجمع على كده إنه من تحت جماله ويبدأ إيه استخرجه مش هتعنينا يعني ده كان قصة بالذكر السلام عليكم أهلا بسر في بعض العلماء قالوا لو ظهر العمل ولاة الكفار بالمؤكلة والمشربة وظهار الود وكده إن الأمر ده يعني من ظاهر أعمال اللي تحكم على الإنسان إن هو ظاهر كافر يعني لأن لا يفعل هذا الفعل إلا ممكن من إلقاء المواد لأن الفعل نفسه مكافر تفصيل هذا هل هذا قول موجود لي؟ لا هو الاخ طبعا بيسال بيقول هل يعني بيقول البعض يقول انه مجرد ان ياكل الانسان او يشرب مع كفار او كذا فهذا يدل على مودته واكرامه ومحبته وكذا وان دي دلاله على الكفر لا هذا الكلام ليس صوابا بل هو خطا هناك فرق بين المداهنه وبين التقييم وبين حسن المعاملة مع الكفار وبين المداهنة نقول بس شوف حاجة بسيطة كده المداهنة هي المداهنة في الدين وأنت لو تدهنه فيدهنه المداهنة هي المداهنة في الدين إنك تلايم معه تتنازل عن شيء من دينك تغير شيء من أحكامك حتى يدهنه معك في المعاملة ويحسنه إليك في المعاملة التقية هو أن يصانع الإنسان الكفار إذا كان مستضعفا تحت حوزته قال الحسن إنما التقية باللسان وكما قال ابن جرير الطبري وذكرنا كلام قال إلا أن تكون في سلطانهم وتحت حوزتهم فتخافونهم على أنفسكم فلكم أن تداروهم بألسنتكم يعني تفسيروا لهم بالإيه بالكلام الحسن المسلم مثلا أسير مسلم مستضعف فله أن يتوطن في الكلام مع الكفار حتى لا يؤذوه ولا يتسلطوا عليه ما يستفزهمش إنه مستضعف فلكم أن تدعوهم وأن تسندوهم وأغلبوكم ممتلئة لهم بالبغضاء ولا تعينوهم على المسلم بفعل ما تدخلش في التقية الأعلى المسلمين بالإيه؟ بالأفعال ولا تدلوهم على عورات المسلمين ما تدخلش في عورات الجسع عليه المسلمين التقية هو أن يتقي الإنسان بلسانه في حال الاستضعاف يعني يحسن المصانعة باللسان في حال الايه الاستضعاف اذا خشي من تسلط الكفار عليه المؤكلة المشربة نحو ذلك من الصورة التي نهى عنها الشرع ولكنها ليست صورة مكفرة في حد ذاتها وقد ورد في حديث المشهور الأهرى حديث يعني ضعف بعض اهل العلم وحسن بعض أهل العلم مجموعة طرقه اللي هو إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل كان أول ما إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل على معصية الله فيقول له يا رب اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل له ثم ألقاه من غدي فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسا فلما فعلوا ذلك ظلم الله قلوب بعضهم ببعضهم وقال كانوا لا يتناهون عن مقيم فعلوا لبئس ما كان يفعل فقال العلماء اي يؤكله ويجالسه ويشاربه وهو على معصية الله وهو على معصية الله ويبين هذا ايضا قول الله سبحانه وتعالى واذا رايت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره قالوا فلم يمنع من مجالسة الكفار اذا كانت فيه مباح اذا كانت فيه ايه حتى يخوضوا في حديث غيره واما يتخوضوا في دين الله فيحرم الايه الجلوس فلا تخوضوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وكذلك في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات لا يكفر بها والاستهزاء فلا تقعدوا معهم يبقى وقت الكفر لا تجلس معهم واذا جلست وسكت فانت كفر لان هذا يضرب الايه الكفر قال ابن كثير ويؤخذ منه أن إنكار المنكر بالقلب هو بالزوال عن مكان المعصية وقال الطبري والقرطبي وابن كثير انكم اذا مثلهم اي انكم اذا جالستموهم حالكم فيهم حالكم فيهم فانتم كفار مثلهم. واكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال لا يحل المسلم ان يجلس على مائده يضل عليها اخا انه كده هيبقى غضب الايه بالمنكر لانه غضب بالمنكر فغضب بالمنكر كفعله. ثم قال تعالى بعدها وقد نزل عليكم في الكتاب ان انت سمعتم ايات الله فخذوها واستهزئوها فلا تقعدوا معهم حتى خذوا في حديث اي يبقى اذا خرج في حديث مباح ليس فيه كفر او تهكم على دين الله او استهزاء بايات الله وكذا فلا باس من الجلوس معه. قد يكون الجلوس معه احيانا له طلب شرعي اي لدعوته او تاليف قلبه قد يكون مباحا قد يكون مكروها ولكنه ليس كفرا في حد ذاته. فاذا هو كفاك بين التقارب مع الكافر على طعام شراب وهذا ممكن يدخل في الحرام او المكروه ولكنه لا يكون كفرا لذاته. ولكن هذا عشان بس بدل نبض الايه الامور ولم ياتي دليل لا نقرا السنه ولا حد من اهل العلم فيما نعلم جيدا قال ان مجرد ما كان المشرب مع الكافر هي كفر في ذاته مفيش دليل على كده. انا اقصد يا شيخ صوره معينه ان بعض علماء السنه لو يقول اذا القى المرء يعني الموده للكافر على شيء من امور الدنيا هناك خلق بينه وبين ان يلقي الموده على شيء من امور الدين يعني حكام السوء لما ياتوا مع رؤوس الكفر بالضحك والمصافحة والموداة يقول هم يودونهم فقط لأجل مصالح دنيوية لكن لو كانوا يودونهم لأنهم يقولوا الله ثالث ثلاثة أو شيء من الدين يكون كفار لكن هذه الموالاة ليست موالاة مكفرة لأن ظهر الموالاة يقول لشيء من الدنيا ففرقوا يعني أقصد إن هو أظهر الموالاة والمحبة والود فبينهم وبين الكافر هذا الفعل يدل أنه معهم في الحكم فلا يفرق يعني ان يشترط ان يودوهم لانهم يكفرون بالله ويقولون الله ثالث ثلاثه وينذرون الكفر يعني هل هذه الصوره نرى رؤوس الكفر يعني مع رؤوس المسلمين يودونهم وهم يعادون المسلمين في دينهم هل هذه الصوره في حد ذاتها مكفره ولا لا؟ هذا المقصود بالسؤال يعني. عامة هنقول بس حاجه بسيطه هو الاخ عايز يقول يعني انه لما يجي مثلا ناس من اهل العلم او ناس ينتسبون اسم الإسلام ويظهرون مع الكفار وكأنه يعني مفيش أي فرق بينهم ومفيش أي جفا بينهم ويصافحونهم ويضحكون معهم وكذا خاصة مع رؤوس الكفر أو من تخصصوا بالصد عن سبيل الله أو محاربة المسلمين أو نحو ذلك ويظهر لهم المودة والبشاشة ونحو ذلك ماشي وعايز يقول مش كده؟ فعايز يقول إن في العادة مثل هذه الصورة يعني تلبس على الناس من ناحيه وتظهر انهم ايه يعني لا يستنكرون عليهم كفرا او محاربه المسلمين او نحو ذلك. وفي العاده طبعا يقول لك عشان ندقق في الاحكام الشرعيه يا اخواننا ودي مساله مهمه نقول ايه ان في فرق بين مجرد المجالسه في حد ذاتها برضه المجرده يعني ممكن مسلم يجلس مع كافر لسبب حتى لو كافر محارب يعني نحن مثلا نعيش في مجتمعات نشط فيها جهلية أو هاجرنا إلى بلد حتى أهلها كفار أصلي لتجارة مثلا فجلسنا مع كفار إذا كان في أمور مباحة فهذا جائز وإلا لحرمت التجارة مع الإيمان مع الكفار والتعامل معهم وكذا كذا ولكن دون أن نبش في وجوههم ودون أن ندهنهم ودون أن لكن طبعا في صور تانية ان هو بيتكلم عليها الاخ ان مثلا يجي زي علماء يجلسوا مع طواغيت ويطلعوا يتصوروا معاهم وكانهم مدفونين بذلك الايه؟ المشروع عليهم ودي حقيقه زي لما بيروح عند القذافي او يطلعوا مع الطواغيت ويطلع بقى يسلم عليه ويقعد جنبه وبتاع كان ده ولي امر الايه؟ المسلمين. هذا ليس هو مجرد الجلوس بل لما يحتويه على التلبيس على المسلمين لما يحتويه على اظهار انه مقر ده يبقى هو مش مجرد الايه؟ الجلوس في حد ذاته. ولذا فرضنا ان مسلما ذهب وجلس مع كافر او حتى مع طاغوت لكي يامره انه في الله. هل نقول بقى ان مجرد الجلوس او الدخول هو كفر؟ لا مش هو ده الضابط ايه؟ الذي نبني عليه الحكم، لكن الضابط هو التلبيس على المسلمين، الضابط هو اظهار الاقرار له على كفره، يبقى ده الضابط الايه؟ اللي ينبني عليه المسلم. ماشي. طب قول يعني. هل من شرط الكفر بالطاغوت تكفير الطاغوت؟ طب دي مهمة أنا إيه خليها بس عشان هقولها لوحدها ما لأن هتيجي إن شاء الله. لا ما مش حاجة. موالات يعني هذا تزامن في شركات يعني أجنبية عندهم صفقة مع الحكومة أو مع الجيش مثلا تشتغل في المعهد لغسل السيارات والجميع السيارات تبع الجيش تبع شرط أنت تغسلها هل هذا يعتبر عن المساعدة أو معاونة؟ طبعا احنا عموم جيوش العالم الآن لا تقاتل في سبيل الله بل هي إما أنها تقاتل المسلمين وإما تقاتل ظلما وعدوانا يعني حتى لو فيما بينهم إيه وبعضهم البعض لأنهم لا يقاتلون من أجل دين ولا من أجل حق ففي هيئات لا يجوز الدخول معها في العمل وده هنبينه المرة الجاية بس عشان إيه العدل يأتي إن شاء الله وهذا كله داخل تحت قول الله تعالى ولا تعاون على الإثم ولا عدوان كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث كان في إسناده ضعف ولكن معناه مقبول عند جماهير العلماء نهى عن بيع عن حبس العنب أيام القطاف ممن يتخذه خمرا يعني أنت لو حبيت العنب فهذا حلال إنما لو ستبيع العنب ممن يصنع منه خمرا فهذا حرام قال العلماء ويحكم بيع السكين أو السلاح لمن يقتل به مسلما وصل لا هل هذا من الملة ولا يعني هذا القصد يعني مثلا يعقد يعني صفقة مع الحكومة يعني لا أنظر شفت الضغط والحركة كمان يا تزعلك وفي حريم هل ولا هو خلص يعني هل هذا يعني يعني مبدئيا العمل حرام يعني اتكلم بقى عن ايه عن حكم الدخول في الطرف الكافرة انا فاكر برضه لوحدي عشان شكلها تفصيل بسيط كثيرون من اتساءل البرلمانيون عن البديل الواقعي او العمل المرحلة لمن رفض البرلمانات من طرف شعب فكيف يكون الرد على ذلك طيب ماشي ده بطول شوية طيب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم دي نقطة مهمة عشان دي عمل الاجتماع هقول بس صورة كده بس انا بقول تركيز ان شاء الله طبعا احنا عندنا مشكلة دائما وهي مشكلة ايه يعني التأثر بالواقع قبل النص الشرعي ماشي احنا عايزين نقول قبل ما نقول اي حاجة بقى او اي تعقيب عايزين نقول ان اصل الدين هو انفاذ امر الله عز وجل التعبد لله حتى اجل بما شرع فأصل معنى دي لأجل هذا المعنى هذا معنى مهم جدا وجدنا أن الشرع لما ذكرت قصة أصحاب الأخدود أصحاب الأخدود أعلنوا إيمانهم ودخلوا النار في الدنيا فالأخدود التي شق لهم الملك والجنود هم المقاييس الدنيا المقاييس الدنيوية انتصروا حكموا قاوموا حتى الملك لكن كان التعبد هو أن يظهر الدين حتى لو وقع عليهم البلاء والموت الحتمي ربنا قال له اعمل كده تعبد الله بما شرع تعبد الله ايه بما شرع كذلك صحبة فرعون ممكن يحتلوا على فرعون ويغلوا مثلا وبعد كده يعلنوا ايمانهم او كذا او كذا او كذا لكن هم تعبدهم الله بامر ايه معين ان هم لازم يظهروا الايمان في ذلك الوقت وظهروا الايمان فقتلوا وقتلوا وصلبوا على جيفون النخل وماتوا قال ابن عباس أصبحوا كفار فجرة وماتوا وأمسوا وهم شهداء بغضة من الصبح الليل إيه اختلفوا فنقول إن أصل التعبد ده شيء مطلوب لذاته شرعا دي مسألة تغيب عن أذهان الإيه الكثيرين تحت عنوان المصالح والمفاسد بمعنى عام بقى مش بمعنى شرعي دقيق الحاجة الثانية نقول دائما الخير فيما اختاره الله المعصية لن تؤدي إلى خير المعصية لن تؤدي إلى خير الناس الجمال اللي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد إن هم يتحرقوا من مكانهم هم ظهر الأمر لا خلاص الكفار جري وكذا وكذا لما يتحرقوا أتي المسلمين من قبلهم فمعصية جلبت الشر على الإيه الكثيرين وفيها نزل قول الله تعالى منكم من يبيد الدنيا منكم من يبيد الآخرة لكن بعد كده هنقول بعد الكلام العام ده هنقول حاجتين. هنقول اولا احنا يجب ان نضع في اذهاننا مساله مهمه، واحنا زي ما بنقول والشرع بيقول كده والواقع يثبت ذلك ايضا، ان اعلى دين الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى عنك. هذا كلام الله صدق. انا وانا تصريح واحد زي الهلال اللي كتبت نظريه الخيريه الامريكيه، قالت ان الخيريه الامريكيه ستتعامل مع الجماعات الاسلاميه التي تقبل باللعبه الديمقراطيه. كلنا عارفين لسه اعلى حرموش العهد الاخوان المسلمين منذ قليل قعدت مع كتبني باسم عبد الشعب منذ قليل. هذا ليست هذه ليست جلسات شغل مشاهد، هي جلسات تنسيق، وهم وضعوا خطا معينا للحركات الاسلاميه ما دامت هذه هي منهجها التي اخترته، وما دامت قررت بلعبه الديمقراطيه، وما دامت قررت بالتنازلات. اذا استمرت حاجه اسلاميه في المصالح المحدد لها وفي تحقيق المصالح المحدده سيقبلنا، اذا خرجت عن الاطار او مسارت خطرا عليهم لن يوبقوا عليها. وستر الايام تثبت ذلك. من قبل راينا ان حماس بغض النظر عن اي شيء اصبحت بعد ان كان هي التي تقاوم اليهود اصبحت مكلفه بان تمنع العمليات ضد اليهود، بل قاتلت على المسلمين. فبك الهاشمي زعيم الاخوان في العراق شكل الصحوات للقتال المجاهدين، ادى دورا عظيما جدا في طرد المجاهدين من اماكن السنه في العراق هو الاخوان المسلمين. وقالوا ان اخوه الجهاد هم خوارج. وفي النهايه بعد ان ادى دوره طلب القبض عليهم مطلوب، ولو قبضوا عليه سيقتلونه. هو يؤدي دورا معينا في اطار معين مرسوم ايضا. لما أنا يسمح لنا ببعض الاشياء، بعض الاشياء المحدوده حتى تكتمل التفسير، حيث لا يبدو مقيدا باطلاق، ولكن ان يخترع لهم نهجا كما يريد فهذا غير مسموح به. والا فان العداء واضح من كتاب الله، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم ان استطاعوا. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر الى غير ذلك، والواقع والتاريخ والقديم والحديث يثبتوا ذلك. راشد الغنوشي اللي بيعتبروه معارض اسلامي في تونس اللي هو ماسك رئيس الوزراء، انا مش هقول لك راشد الغنوشي بقى عنده كلام كفر كتير قوي، يعني ده مساله يقول ايه ذكرها، لكن في النهايه هو لما امسك رئيس الوزراء ماذا صنع وماذا قال؟ قال ان هو سيقوم بعمل حكومه ديمقراطيه ليبراليه. لم ياتي بفكر الاسلام لا من قريب ولا من بعيد. وبالفعل لم يعني يحدث له اي شهاده اسلامي حتى الان. هذا من جهه. من جهه ثانيه فيها مشكله خطيره جدا، ودي بنقول من اعمق المشاكل التي يجب ان يتفطن لها ابناء الحركه الاسلاميه جميعا، وان الخطر العظيم هو تكوين جيل يؤمن بالديمقراطيه والليبراليه والمناهج الغربيه ايمانا حقيقيا وليس كمجرد حيله أو وسيلة عبيطة. دي مسألة مهمة جدا. ليه يا أخوانا؟ لأن الرخص في الإسلام دائما تكون مؤقتة. دائما تكون إيه؟ مؤقتة. وطبعا لقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. يعني كمثال بسيط، لو أنت تشرب الخمر حتى لا تموت، أو تأكل من الميتة حتى لا تموت، من الميتة حتى لا تموت. يقول العلماء لا تشرب من الخمر بإسراف، بل هو لدفن شبح الموت. لا تاكل الميتة بإسراف، بل هو لدفع شبح الموت. مش بقى تقعد تاكل وتشرب حتى، لأن ما تتناول منه حرام لذاته، أبيح لأمر عارض، أبيح لأمر إيه؟ فالضرورة تقدر بقدرها بحجمها المحدود، بحجمها الإيه؟ المحدود. لكن أن تظل بخصة أو الوسيلة المحرمة أو المكفرة أو غير ذلك التي تأخذها تعيش فيها شهر واثنين وثلاثة وسنة واثنين وثلاثة وأربعة، وتقول الدوره البرلمانيه هتاخد اربع سنوات، واحنا ما شاء الله نطول الشهر اول دوره ولا ثاني دوره وثالث دوره هنبتدي نفكر ونمهد. ضرب جيل 12 سنه وكل يوم في بخص وكل يوم في غضب كفر وكل يوم لازم تحصل امور لازم تبدي عنها مدهنه والا هتصطدم والا هتصطدم والا هتصطدم، هتجد انك ربيت جيلا يعني عنده مزيج بين الإسلام والكفر، وحالا لو فجر بين الإسلام وبين الكفر. هذه مسألة مهمة جدا، ودي مشكلة الأجيال اللي موجودة حاليا من الملتحيين والمنتسبين للسلفية والمنتسبين للإخوان والمنتسبين لكذا، هو إنه إيه؟ أي مجال الآن ملتحي ويقول لك أنا عاوز الدين وحب دين كل شيء، إن كضابط شعاع دقيقا تعالى أقول له إذا كان كفر. الشباب أقول إنه هو إيه؟ لا يقتل الأمم بمصالحها الصحيح الشرعي، ويقول لك المشايخ قالوا، فأصبحت الوخص مفتوحة وليس لها ضابط، ليس لها ضابط معين. بالك واحد بقول له ده معنى قبل في قناة الجزيرة مباشر نبيل شرف الدين العلماني الوقح بيتكلم ويقول انا مش عايز اقول بقى ان بعض السلفيين يكفروا المسيحيين، مش عايز اتكلم بقى. بعد عليه الشيخ ممدوح قال له عضو هيئه العلماء، وقال له مين يعني زي مين تقصد مين؟ وهو يهز بالله قال له الشيخ العثيمين، الشيخ العثيمين بيقول مسيحيين كفر. قال له الشيخ العثيمين سعودي، وكأن هذا حكم يخص السعوديين وليس عاما للمسلمين. إذا كان الله قد كفر في الكتاب في الجزيرة المباشرة لله مرتين ولا توب عنك بعد أحداث مبابة بتاعت ابن التعبي. وكنت أكلم أحد الناس من الجماعات الإسلامية، هو قديم في الالتزام من السبعينات، فقلت له حدث كذا كذا، قال لي كويس ان عملوه كده بيضحك عليهم. يعني بيضحك عليهم لو يلبس على ملايين الناس اللي بيشوفوها في الفرز من المسلمين. لو انني رجل عمي ماذا اعتقد؟ لو انني اخذ منه الكلام على علم، ساعتقد اما ان النصارى ليسوا كفار، واما انني سارى انه على احسن الاحوال لا منع أن نظهر كفرا حتى لا نزعج من أمامنا ونداهم من أمامنا. كويس إن علوم كده على رأي الشخص. فالمشكلة هي توجيه جيل يعني يقبل الجاهلية ويعايش الجاهلية ويمارس الجاهلية بدرجة نبوخ. هذا الجيل ليس هو الذي يفك الله النص كثير من التمهم. رقم الثالث أنهم يقولون أن نجد الحل ونجد الفجر. نقول أيضا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا شرع لكم من الدين، هذا شرع الله عز وجل. فوالله المسلمون والعلماء على رأسهم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، فالعلماء والدعاء المسلمين والدعاء المسلمون لو أنهم فعلوا أمرين. الأمر الأول أنهم دعوا إلى التوحيد بصورة واضحة صحيحة، ودعوا إلى منابذة الجاهلية ومعاداة الكافرين بصورة صحيحة، وانتقدوا هذا الواقع القائم في ضوء الإسلام وفي ضوء الأحكام الإسلامية، ودعوا المسلمين إلى أن يقف وراءهم سلطان في نسحة. لا يخفى على أحد مدى الشعبية الهائلة للعلماء والشيوخ وجماعات الإسلامية. هل يختلف على ذلك أحد؟ يختلف ذلك على أحد. وخلي بالك ده الناس لما بيلاقوا واحد بيقف يكون كلمة حق فوجه سلطان الجائل، خاصة إذا كان من أهل العلم والبغزين، تجد كل الناس بتلاقوا حول يسوع، يحسوا إن ده الأمل الإيه؟ المفقود. واخد بال حضرتك؟ وإن ده بقى اللي إيه العالم اللي هيقود الأمة. ده حاجة بصراحة إسماعيل. لماذا حصل على أكبر شعبية حتى الآن في الأصوات؟ إنه بالأول أنا هطبق الشباب إيه؟ أسلمي، رغم إن عنده خلط. وماذا يجي يقول لك أنا يقولوا له السياحة يقول لك لا لا لا مش حق، لو في خمر مش حق، لو في دعارة مش حق. وماذا تاني يقول لك أنا نجيب شركة أجنبية تمسك فيها الحاجات دي وإحنا إيه؟ نتحاسب معاها. ولكن ما علينا. مثلا نقول عندما أعلن فقط شعارا التف حولها الملايين، مشكلة قالت الجماعات الإسلامية أنهم مزوزون. يعني فالمفروض المسلم على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ولكن هذا شرعا وأيضا موقع المفروض يدركوا أن خلفهم شعبية بالملايين وأن لهم كلمات مؤثرة، لكن مش كده هم بيشوفوا جدا. أنا ما بقولش كده افتراء أو مبالغة، لا الواقع يثبت ذلك. كل ما اتكلم أي حد فيهم يقول لك يا عم الناس بس المصلحة نفسها، أنت مش عارف حاجة. والمصلحة نفسها حتى لو فيها تلبيس 60 على الناس. ومش انتقالة الأحزاب العلمانيين لما واحد فيهم يبقى عنده حزب 20,000 بتاع بص لقيت نطت وتشالت انك تقول لك ده انا عندي بقى شعبيه كبيره، مش عنده ملايين وعشرات الملايين. ولذا دايما تلاقيهم ياخدوا الحلول الايه؟ يعني يتحركوا وهم خايفين جدا. فهم لو اردنا يتحركوا افترض معي افتراضا جدليا ان العلاء فاسد وكبار الدعاء صنعوا بابها واحد ودعا الناس الى التفاح حولها. الان يلتف حولهم هؤلاء الملايين؟ ومن ممكن أن يتكلم باسم هذه الكتلة الضخمة الكبيرة أليس كذلك؟ ومن يفرض شروطا لهم أليس كذلك؟ ولكن هم دائما يتكلموا على أنه إيه القنوات اللي تفتح لينا نمشي بيها. القنوات التي لا تفتح لنا لا نمشي بيها. فأنا أقول لك لن ينتصر جيل أكبر شيء من الكفر. الله تعالى نكتفي إن شاء الله بهذا القدر.